السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. وإياك اتفضلي. حضرتك في حديث: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. هل هذا حديث صحيح؟ ضعيف، لا يصح، لا يصح. طب لا يصح. حضرتك حاجة تانية، شيء تاني يا فضيلة الشيخ. يعني أنا يعني أبنائي بيروحوا المدرسة بيكسروا البنطال بتاعهم، ففي حضرتك يعني في بيتعرضوا لسخرية من الطلاب، فيعملوا إيه؟ يسدد ويقارب، له أن يطيله إلى الكعبين، وله أن يلبس أنواع من الموضة الجديدة التي لا تتجاوز الكعبين. بارك الله فيك.